في التقوى. عباد الله، أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في ضمن الآيات المبينة لفضل التقوى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية الكريمة لا أظن أن أحدا لا يحفظها. وربما يقول قائل منا: ها أنا ذا قد اتقيت الله فلا أرى الفرج، ها أنا قد اتقيت الله فلا أرزق من حيث لا أحتسب. وهذا يقوله الناس في مواضع أخرى، لكن لا بد من بيان مثل هذه الشبهة يا عباد الله. الذي يقول هذا الكلام رجل لا يصدق بكتاب الله تبارك وتعالى، فالقرآن مصدق والله تبارك وتعالى مصدق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لكن الإشكالية عندك أيها العبد عندما تقول مثل هذا الكلام، فهذا دليل على أنك لم تحقق التقوى التي يترتب عليها الفرج والتي يترتب عليها الرزق من حيث لا تحتسب. فلو حققت التقوى حقا وصدقا لوقع ما ذكر الله سبحانه وتعالى واقعا مطابقا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أكثر المفسرين يا عباد الله على أن هذه الآيات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، أن المشركين أسروا ابنا له يسمى مالكا، فأتى الوالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أسر العدو ابني. وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم الفقر والفاقة، فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل ذلك الرجل هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو في بيته يوما إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو، فأصاب هذا الولد إبلا وجاء بها إلى أبيه، وجاء في بعض الروايات: فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه وهي 4000 شاة. إذن يا عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله على الحق والحقيقة وعلى الصدق، فإن الله سبحانه وتعالى ولو أحاطت به الجدران من كل جانب سيجعل له مخرجا يخرج منه، وسيعينه على ما أراد من خيري الدنيا والآخرة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، فتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. المتقي يا عباد الله ييسر الله أمره ويسدد دربه ويفتح له المخارج التي لم تخطر له على بال ولم تدر له في خيال. اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة في هذا الباب، وهي مخرجة في الصحيح. جاء عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما 3 نفر يتمشون أخذهم المطر، أي نزل عليهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم الغار صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها، أي انظروا إلى التقوى التي كنتم متقين لله سبحانه وتعالى فيها، لعل الله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي، ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني. هذا الرجل راع يرعى الغنم، فإذا جاء الليل جاء بالحليب فبدأ بوالديه قبل أهله وأولاده الصغار، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله سبحانه وتعالى منها فرجة. انظروا إلى هذا الرجل كيف اتقى الله سبحانه وتعالى وقدم بر والديه مع أن أولاده يتضاغون عند رجليه ويبكون جوعا، إلا أنه بقي قائما ووالداه في حال النوم حتى استيقظ الوالدان فبدأ بهما في السقيا. فانفرجت الصخرة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت مئة دينار. رجل فقير طلب ابنة عمه بالحرام فلم ترضى حتى يؤتيها مئة دينار، فذهب وتعب حتى أتى بالمئة دينار، فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. أي تقوى يا عباد الله تجعل هذا الرجل يقوم عن هذه المرأة في تلك الحال بعد أن جمع مئة دينار من الذهب الأحمر؟ قالت له: اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، شيء يسير من الأرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه، رأى هذه الأجرة زهيدة فتركها ولم يأخذها. قال هذا الرجل: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني كأنه أصيب بفاقة، فجاء ليأخذ الفرق من الأرز، لكن صاحب المال والمستأجر وصاحب العمل قد نمى له هذا المال وزرعه حتى صار مقابل هذا المال بقر ورعاء. فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني حقي. قلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعائها. قال: فأخذه فذهب به، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي. فانظروا يا عباد الله إلى هذه القصة الصحيحة، كيف أن الله سبحانه بتقواهم له فرج عنهم هذا الكرب وفتح لهم المخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكثير من الناس في العالم الإسلامي يعيشون الآن في فقر وقلة مال، فيحتاجون إلى أن يذكروا بهذه الآية: لا بد من التقوى ولا بد من الأخذ بأسباب الرزق. فقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس إذا قلت له اتق الله وصلي والله يرزقك، قال لك: إن الصلاة لا تطعم، وإن التقوى لا ترزق. فهذا ضلال والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل سألنا أنفسنا يا عباد الله ما سبب قلة المطر؟ ما سبب عدم نزول القطر من السماء؟ إنها الذنوب، إنه البعد عن التقوى. فلو كنا متقين لله حقا لنزل القطر من السماء ولكفينا بإذن الله تبارك وتعالى. والمشكلة العظمى أن يأتي الإنسان فيزكي نفسه ويقول أنا من المتقين وأنا فعلت وفعلت وفعلت، ولا يعلم أنه بهذا يخرج عن سبيل المتقين وعن طريق الذين يخشون رب العالمين. فلنراجع أنفسنا يا عباد الله ولنتق الله حقا، فإن منع القطر من السماء لم يكن إلا بسبب البعد عن التقوى. أما لو كنا من المتقين فإن الله سييسر لنا القطرة من السماء وسيرزقنا من حيث لا نحتسب، أي من طريق لا نشعر بها ولا نظن في يوم من الأيام أن الرزق سيأتي منها. اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلاس من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة. فانظروا يا عباد الله إلى تقوى هذا الرجل، حيث سخر الله سبحانه وتعالى له السحاب وذكر اسمه في السماء، فجاء السحاب ليسقي له أرضه بالذات وبالخصوص. فاتقوا الله يا عباد الله واعملوا بطاعته، يرزقكم من حيث لا تحتسبون ويجعل لكم مخرجا من حيث لا تدرون. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل كبير، ألا وهو الصلاة والسلام على عبده وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن الأئمة الخلفاء الراشدين الأئمة المقتدى بهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واجعلنا يا ربنا والمسلمين من عبادك المتقين حقا وصدقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهما عنا خير الجزاء، وارحمهما كما ربيانا صغارا، واجمعنا وإياهم وأحبابنا في الفردوس الأعلى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب سهامهم، اللهم امنحهم أكتاف عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين، اللهم كن لهم نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من أراد بلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بلاد المسلمين بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت، نسألك اللهم أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم إنك قلت وقولك الحق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اللهم فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم استعين.